على الكهف صلاة الله على الشفي سلام الله سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله لأجل الله وكنوا عوننا لله حتى نحظى بفضل الله وكنوا عوننا لله حتى نحظى بفضل الله ويا أغضب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم سألناكم وللزلفى رجوناكم رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكهف صلاة الله على الشفي سلام الله سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى